فيقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، في كل آن وفي كل حال هو سبحانه وتعالى المنعم المتفضل. فالمالك والمتفضل والمنعم والرازق هو المعبود، هو المعبود بحق سبحانه، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبه. فالله جل في علاه حقه علينا أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، فإن فعلنا فحقنا على ربنا أن لا يعذبنا. هذا معنى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك له ضروب وله ألوان وله صور خفيات وظاهرات، والمطلوب من العبد أن يحقق العبودية لله في قالبه وقلبه، في داخله من حيث الخوف والحب والرهبة والرغبة، فهذه تكون لله سبحانه وتعالى. وفي الظاهر في سائر العبادات كالركوع والذبح والحلف، فهذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالحلف بغير الله شرك، خوف من غير الله شرك، أن يسيطر على الإنسان خوف جهة ما أو مخلوق ما سيطرة تامة تؤثر على سلوكه وتخرجه عن عبودية ربه رغبة أو رهبة، هذا شرك. أما الخوف الفطري المجبول في النفوس هذا ليس من الشرك في شيء. يخاف الإنسان من أسد، من ظالم يقطش به، هذا أمر فطري، هذا خوف فطري. أما أن يسيطر على الإنسان خوف أو حب أو خشية أو رغبة أو رهبة تؤثر على سلوكه ويتعيش معه في كل لحظة، هذا شرك بالله، وقد يكون هذا الشرك أكبر مخرج من الملة بالكلية. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. بعد أن أمر الله تعالى بعبادته وعدم الإشراك به شيئا، أمر وأوصى بالإحسان إلى جمع، وعلى رأس الذين أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم الوالدان. ولبر الوالدان ولبر الوالدين أيضا ألوان وضروب، فلا أقل من أن يدعى لهما، وقد ينسى الإنسان الدعاء لوالديه، وهذا نوع من مال العقوق. الأصل في الإنسان أن يدعو لوالديه دائما، أن يكثر من الدعاء لوالديه، وأن يحسن إليهما ويتفقدهما بالصدقة، وأن يبحث عن أصحاب ودهما بعد وفاتهما، وأن يصلهما، أن يزور صديق والده، هذا بر، هذا بر. قال ابن الكثير رحمه الله: ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف عليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. الصدقة على الرحم صدقة وصلة، لذا فلها أجران. ومن بين ما أوصى الله تعالى بهم بعد الوالدين بالقربة، والقربة الأقرب فالأقرب، الإنسان يعتني بالأقرب، بالأقرب إليه ثم الأقرب، كما ورد في الحديث أباك ثم أختك وأخاك وهكذا. واليتامى، أوصى باليتامى قال ابن كثير: وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم والإنفاق عليهم، فأمر الله تعالى بالإحسان والحنو إليهم أو الحنو عليهم. فاليتيم في شرعنا عزيز، عزيز يحسن إليه، يتسابق المسلمون في الإحسان إليه ليقع جبر الكسر الذي هو فيه، وفقد من يحن عليه، من يحن عليه. فالمسلمون جميعا يتسابقون في إعطائه وفي الإحسان إليه، الإحسان المادي والإحسان المعنوي، وهذا الذي يحتاجه الصغير. ثم قال تعالى: والمساكين وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى، الجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. قد تجتمع في الشخص الواحد مجموعة حقوق، قد يكون جارك وأخوك، فهذا له حقان، حق الأخوة وحق الجيرة. قد يكون جارك ورحمك قريبك، قد يكون مسكين وجار وإيش وقريب، فاجتمع فيه ثلاثة حقوق، قد تتزاحم الحقوق تجتمع في الشخص الواحد. فالله سبحانه وتعالى أوصى أن يحسن الجيران إلى بعضهم بعضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث كثيرا على الجيرة، على حق الجار. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في حق الجار. وأخرجه في الصحيحين، ورواه الترمذي وأبو داود، وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجيرانه. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجيرانه. فالذي يمشي إليهم في مصالحهم ويدفع الظلم عنهم وينصرهم ويحسن إليهم هذا خير الجيران. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ أريد أن أهدي شيئا ولي جاران، فإلى أيهما أهدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. فأقرب الجيران بابا إليك اهده وأحسن إليه إحسانا زائدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا طبخ أحدكم اللحم فليكثر المرق وليهدي إلى جيرانه. ده من باب الإحسان. اليوم بعض الجيران لا يقبلون اللحم، مش المرق، اللحم لو أرسلت عليهم لحما لا يقبلونه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليكثر المرق وليهدي إلى جيرانه. هذه عادة حسنة كان آباؤنا يعرفونها جيدا. كانت المرأة إن طبخت يعني شيئا ترسل إلى جارتها بشيء، هذه عادة ليست يعني هذه عادة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمثل هذا، وهذا كله من باب مراعاة المشاعر ومن باب الإحسان. فأوصى الله تعالى بالجيران، وأوصى بالصاحب بالجنب، قال والصاحب بالجنب. صاحب بالجنب أرجح الأقوال هي المرأة، هي الزوجة، فهي صاحبتك على جنبك أينما تقلبت فهي في وجهك جنبك. فالصاحب بالجنب في القرآن الزوجة على أرجح الأقوال، وهو قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأوصى الله تعالى بالإحسان إلى الزوجة. إخواني، السعادة في أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشقاوة في أربع. السعيد من سر في الأشياء التي تلازمه ولا تنفك عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السعادة في أربع: الزوجة الصالحة، الزوجة دائما تلازم الرجل، الزوجة الصالحة، والجار الصالح، والبيت الفسيح، والمركب الهني، والشقاوة في ضدها. في أربع السعادة في أربعة أشياء: زوجة صالحة، جار صالح، بيت فسيح، بيت يلازم الإنسان. لو الإنسان كان أثر الناس وزوجة سيئة أو جار سيء والعياذ بالله، أو بيت ضيق، أو مركب غير هني، فهذا يقلقه ويزعجه. وقوله والصاحب بالجنب عن علي وابن مسعود أنهما قالا: هي المرأة، هي الزوجة، والصاحب بالجنب هي الزوجة. وأوصى الله تعالى بابن السبيل، وهو الذي يمر عليك مجتازا في السفر. وسيأتي الكلام على ابناء السبيل في سورة براءة: وبالله الثقة وعليه التكلان. ابن السبيل قد يكون غنيا فيمر عليك وهو محتاج وهو فقير في حال مروره فقط، لكن لو وصل إلى دياره لكان أغنى الناس. حتى ولما يجتازك بفقره أمر الشرع بالإحسان إليه وجعله من مصارف الزكاة، تعطيه من زكاة أموالك مع أن حاجته عارضة، وهذا من باب الرحمة. وأوصى الله تعالى بالإحسان إلى ما ملكت اليمين، قال: وما ملكت أيمانه، وهم الرقيق، العبيد، الإماء. وهذا مسلوب الإرادة، مسلوب الحيلة، وهذا النوع يحتاج إلى إحسان. قال ابن كثير: وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. احرصوا على الصلاة، واحرصوا واستوصوا بما ملكت أيمانكم خيرا. هذا همه صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، فأوصى المسلمين جميعا من أواخر ما نطق به صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لرجل وضع له ولاية على من يملك، قال: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا، متكبرا على الناس. المتكبر والعياذ بالله، والمعجب الذي يرى نفسه معصوما ويرى غيره كأنهم لا شيء، هؤلاء الله لا يحبهم. دائما المؤمن من صفاته أنه يهضم نفسه، يتهم نفسه، مشغولا بالبحث عن عيوب نفسه، هذا لا يشغله عن عيوب غيره. بعض الناس في عينه جذع عود كبير لا يراه، وفي عين غيره قذاة صغيرة يراها، ويتكلم عن القذاة في عين الناس ولا يرى العود الكبير في عينه. هؤلاء هذا صنف من الناس الله لا يحبهم. بعض الناس معجب برأيه، إن قال كلمة فكأن الكلمة التي قالها وحي منزل لا تقبل النقاش، دائما يدافع عن رأيه بقوة، هذا خطأ. العاقل إخواني العاقل أولا يؤخر رأيه لا يقدمه، صار في آراء أخر ما استطعت، لأنك إن قلت رأيك في البداية يظهر لك عواره في النهاية، لكن إن أمسكت وسمعت الآراء فحينئذ يظهر لك الصواب من الخطأ. العاقل يؤخر رأيه كما فعل موسى مع فرعون، مع سحرة فرعون، تلقوا أم نلقي؟ قال ألقوا، أنا لا ألقي، ألقوا أنتم أولا. فلما ألقوا ألقى، هذا في درس أن الحق والباطل، صاحب الحق اجتمعا، فصاحب الحق لا يلقي حقه حتى يلقي أهل الباطل باطله، ثم بعد ذلك يلقي حقه. فالناس قد يرون للباطل زهوة وللباطل شيء من صولة، لكن سرعان ما لو وضع أمامه الحق زالت هذه الزهوة وهذه الزينة وهذا البرقع الكاذب. أما لو أن رجلا قال حقه فستناقش في أبجديات وبديهيات وتفريعات ما لها في أصل الموضوع ذكر، فتموت الأمور. مثلا لما تسمع الباطل وتكر عليه وتتكلم فيصبح الكلام في عين الموضوع. كم من صاحب حق تكلم فانتقل البحث من أصل المسألة إلى حواشي، إلى فرعيات، لسه بعد يحتاج منك أن تثبت بعض الجزئيات، هذا خطأ. العاقل يؤخر رأيه ويتهم رأيه وينظر إلى رأيه أنه صواب يحتمل الخطأ، وإلى أن رأي غيره خطأ يحتمل صواب، ليس بمعجب برأيه. العاقل ليس بمعجب برأيه وليس بمعجب بنفسه. العاقل يرى نفسه أصحاب الخطايا وأصحاب الذنوب. هذه إخواني الصفات مهمة جدا حقيقة، من خلال ما نعيش من مع إخواننا ومن خلال مباحثاتهم وأسئلتهم، عند بعضهم نجدها في بعض الأحيان معلومة كأنها غير موجودة. بعض الناس إن تكلم كأن كلامه قرآن، لا يخرم ولا ينقض، هذا نفس رديئة، صاحبها صاحب نفس رديئة. كان بعض السلف يقول لئن أنام طوال الليل وأقوم نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. لئن أنام طوال الليل وأصبح في النهار نادما على القيام من أن أقوم طوال الليل وأصبح في النهار معجبا بطاعتي وعبادتي وأنني أفضل من غيري من خلق الله عز وجل. بعض الناس له لحية، إذا التقى مع واحد حليق كأن هذا صاحب اللحية شيخ الإسلام وكأن هذا الحليق زنديق، لا خير عنده، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني تمهل، قد تفوق غيرك باللحية. أنا لا أزاهد بأنه حلق اللحية أمر سهل، لكن أنا أعظم حقوق المسلمين وأعظم من أن يطلق الإنسان لسانه بعجلة في الناس، أو من أن يحتقر الناس، أو من أن يرى نفسه على الناس. هذه أشياء للأسف تزاول، موجودة عند بعضهم، فيغلو بعضهم، ومآل هذا الذي يغلو إلى شر والعياذ بالله تعالى، مآل هذا الذي يغلو إلى شر، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فالله لا يحب من إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير، أسأل الله العافية. أعوذ بالله الواحد يكون عند نفسه عظيما وعند الله حقيرا، أعوذ بالله من هذا الحال. السعيد من كان عند الله عظيما وعند نفسه حقيرا. وروى ابن أبي حاتم عن رجل من بني الهجيم قال: قلت يا رسول الله أوصني. اسمعوا هذه الوصية. قال صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة.